بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم، أجبني كيف أذهب بمرأة كافرة إلى المسجد الحرام؟ والله عز وجل يقول لا يقرب المسجد الحرام، ما هذا حرام عليه؟ وإذا قدر أنه اضطر إلى هذا يقول أسلم، فإن أسلمت فهذا المكروه، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها وإما أن يرسلها إلى أهلها، وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوز. انتهاء أولا معصية لله عز وجل، ثاني امتهاء للحرم. وجاء بها وعندما سأل عن الحكم قيل له لا يجوز، يعني هل يرجع هو؟ نعم يرجع هو إياها أو يردها هي إلى بلده. جزاك الله. نعم.